بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. الحرب خدعة. جاء نعيم بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أسلمت وأريد أن أقاتل معك. فقال: هل علم أحد بإسلامك؟ قال: لا. قال: فخذل عنا ما استطعت. فقال: نعم. فذهب نعيم بن مسعود لبني قريظة من الداخل فقال لهم: يا قوم، إن قريشا قوم غدر، وإنهم إذا انتصروا على محمد وأخذوا ما يريدون خرجوا وتركوكم، ثم ينتقم منكم أهل المدينة. قالوا: لا، سيقفون معنا، وعاهدونا عن طريق حيي بن أخطب. قال: أنا لا أرى إلا أن تأخذوا منهم فدية تضمنون بها حقكم. قالوا: وما هي؟ قال: اطلبوا منهم أن يعطوكم 10 من أولادهم حتى إذا غدروا قتلتموهم، ولن يغدروا خوفا على أولادهم. قالوا: فكرة صائبة. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم: إنكم تعلمون أن اليهود قوم غدر، وإنهم سيغدرون بكم. قالوا: كيف؟ قال: سمعتهم يتكلمون يقولون: إننا سنأخذ 10 من قريش ونعطيهم لمحمد لنثبت له حسن نوايانا وأننا صادقون وأننا معه. فالتقت قريش مع اليهود، فقالت اليهود لقريش: أعطونا 10 من أولادكم حتى نضمن حقنا. فقالت قريش في أنفسها: نعم، يريدون 10 ليسلموهم لمحمد. فقالوا: لا، لن يكون هذا. قالت اليهود في أنفسها: نعم، قريش تريد أن تغدر بنا، ولذلك لا تعطينا 10. ففت الله تبارك وتعالى ما كان بينهم من عهد، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك خذلت قريظة قريشا، وخذلت قريش قريظة، واستمر الحصار. ثم أرسل الله تبارك وتعالى جنودا من عنده، عبارة عن ريح عظيمة أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم، فتركوا أماكنهم ورجعوا إلى بلادهم خائبين. كنوز السيرة.